بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفون بالرحمن. قل هو عليه توكلت وإليه متاب. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي الله.